الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى بابا في كتابه رياض الصالحين، سماه باب ستر عورات المسلمين، والنهي عن إشاعتها، وبدأ فصله وبابه ببعض الآيات الكريمة. وقبل أن أذكر أول آية لا بد من تمهيد. في الأصل الله جل جلاله لا يحاسب الإنسان إلا على عمله، أما خواطره، تمنياته، أحلامه، هذا شيء لا يحاسب عليه الإنسان، وهذا من رحمة الله بنا. إلا أن الإنسان إذا استرسل في خواطره فيما لا يرضي الله، يخشى أن تنقلب هذه الخواطر إلى أعمال. فالأولى بالإنسان إذا فكر في معصية، أو فكر في مخالفة، أو فكر في شهوة محرمة، أن يمنع تفكيره، وأن يسد على الشيطان الباب لئلا ينمو هذا التفكير، ولئلا تشتد هذه الخواطر فتنقلب إلى عمل. وهذا من رحمة الله بنا، لا تحاسب إلا على الأعمال، إلا في موضعين اثنين في كتاب الله. الموضع الأول هو أن الإنسان إذا كان في الحرم المكي وأراد به سوءا ولم يفعل شيئا، يحاسب على إرادته، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. على الإرادة فقط، ما فعل شيئا ولا تكلم بكلمة إلا أنه تمنى أو أراد أن يفعل ما يؤذي الحجاج أو ما يؤذي الحرم، لحرمة هذا البيت، لأن هذا البيت مهوى أفئدة المسلمين، لأن هذا البيت فيه يعبد الله عز وجل، فيه تنعقد التوبة، فيه يصطلح مع الله، لا بد من توفير جو الأمن له. وكلكم يعلم أن الحاج ممنوع يقطع نبات. واقف واحد جنبي في عرفات بحركة ما لا معنى إطلاقا، بحركة لم يفكر بها إطلاقا، قطع ورقة من شجرة. قال لي ما حكمها؟ قلت له عليها صدقة، هذه ورقة صغيرة من شجرة، ممنوع تقطع نبات. لو إنسان ذات جرادة عليه كفارة، كل جرادة تمرة يتصدق بها، جرادة. ممنوع تقتل حيوان، ممنوع تقطع نبات، ممنوع تجادل مسلم، ممنوع تفكر بمقدمات اللقاء مع النساء. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وكلكم يعلم محظورات الإحرام، ألا تقطع نباتا وألا تقتل حيوانا. والأبلغ من ذلك أنه ممنوع أن تفكر في الإساءة للحرام. هذا الموطن الأول. الآية الثانية وهي محور درسنا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، ما تكلم ولا نطق ولا أشار ولا غمز ولا لمز وما فعل شيئا من هذا القبيل، إلا أنه أراد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني فرح إذا افتضح الدعوة، فرح إذا إنسان مؤمن افتضح، فرح أن تشيع الفاحشة. لذلك محور هذا الدرس هو أن المؤمن، يعني إذا كان سمع قصة قد تكون صحيحة وقد يتأكد من صحتها، لكنه إذا رواها ماذا يفعل؟ يضعضع ثقة الناس بالدين، يضعضع ثقة الناس بالدين. يعني من يومين ثلاثة زارني شخص قال لي يعني لي مشكلة بالقضاء تحتاج إلى شاهد، أتينا بالشاهد قال 10,000، لأني ما رأيت فأشهد بما لم أرى. فلما عرف في يمين قال له بحلف بس بدي 20,000 ساعة، ما دام في يمين بدي 20، دفع 20، حط يده على المصحف وحلف. طبعا هي إذا القصة ذكرناها، بضعضع ثقة الناس بالدين. قلت له أنا كنت زارنا شخص مقيم بأمريكا قبل أسبوع، سائق تاكسي وجد بسيارته محفظة فيها 10,000 دولار، فيها ذهب وألماس، وقدمها لرئيس الشرطة في واشنطن، ومدير الشرطة اتصل بحاكم الولاية، وحاكم الولاية حب يعرف الطبقة الشابة البريئة اللي هي المستقبل، جمع طلاب الثانويات مع المدرسين وعرض عليهم هذه المشكلة، إنه إنسان وجد بمحفظة هذا المبلغ وهذه الأساور وهذا الحلي وهذه الحلي، ماذا يفعل؟ المفاجأة كانت أن الجميع بلا تردد وبعفوية قال نأخذها. قال لكن هناك إنسانا مسلما ردها ولم يأخذها. الذي حصل أنه حاكم الولاية أقام حفل تكريمي لهذا الإنسان. كنت عم تحكي أنه في إنسان باع دينه ب10,000، في إنسان 500,000 ما أخذ منها قرشا واحدا. أنا أتكلم، أحد إخواننا الكرام قال لي عندي أنا عامل وجد بشنطة 800,000 وردها لصاحبها. في قصة ترفع معنوياتنا، في قصة تهدم معنوياتنا. فأنت كمسلم، يعني إذا كان ذكرت قصة عن إنسان باع دينه ب10,000، شو استفدت؟ ماذا فعل؟ إلا أنك ضعضعت الثقة بالمسلمين. أنا مهمتي قوي الإيمان، مهمتي أحكي قصة أرفع المعنويات، مهمتي قوي الثقة بالدين. فالذي يحب أن تشيع الفاحشة، يعني مرة قبل أيام أيضا إنسان زلت قدمه وله انتماء يعمل بالحقل الديني، يعني أكبرت جدا الأسلوب الذي عولجت به هذه المشكلة، أسلوب رائع جدا ستره ولم يشع هذه الفاحشة بين المؤمنين. للآن بقيت أيام عديدة وأنا أكبر هذا التصرف الحكيم الذي أولا ستره وأعطاه مهلة، ثانيا وثالثا ما أشاع هذه الفاحشة. فالذي أنا أتمناه عليكم من خلال هذا الدرس تسمع قصص شيء معقول وشيء غير معقول، لابد من فحص. ما في بيقولوا مقص رقابة، مو كل شيء بيدخل للقصر مسموح نشره، وهي حكمة بالغة. في قصص منحطة، في أفلام فيها انحطاط شديد، مو كل شيء بيدخل بيتوزع، في مراقبة، في مقالات هدامة ممنوع نشر هذه. وأنت أيضا كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، يعني أكبر إثم تكون ناقل عشوائي. والحقيقة في عدد كبير من القصص لا أصل له. السبب أنه الكافر العاصي الشارد مختل توازنه، متى يستعيد هذا التوازن؟ إذا كشف فضيحة لإنسان ينتمي للإيمان. تروج هذه الأفكار ما لا أصل، مستحيل. يعني الحديث بالأثر ورد أنه من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. يعني إذا إنسان يحضر دروس من 30 سنة وعرفان الحلال والحرام وتتهمه في أمانته، معنى الدين باطل. كل هالوعي وكل هالتدريس وكل، فأولا أنا أطمئنكم أن قصصا كثيرة جدا تلصق بالمؤمنين وهم منها براء، إلا أن الذي يلصقها بهم يرتاح، يحقق توازن مع نفسه، هو منحرف لأنه. فإذا إنسان مستقيم أقام عليه الحجة، أما لما بروج هذه القصص معناها هو ما كان مخطئا في انحرافه، ما في حدا صح. والشيء الذي أتمنى أن يكون واضحا لكم هو أن الله هو الحق، ولا بد من أن يحق الحق. البارحة في درس الأحمدية أخ قال لي، قال لي عنا موظف كان عند جدي ثم عند والدي وهو عندي الآن، عمره 70 سنة. قال لي أنا غادرت المحل، إجا إنسان يشتري، ببيع هو سجاد، اشتروا حاجات، قال لي ناقص الصندوق 500 ليرة. قال لي مشكلة، قال له الصندوق ناقص 500، شو القصة؟ قال له والله أجا إنسان صرف 500، لعل نسيان أنا عاطيه 500 من الصندوق، واضع 500 بجيبتي، هي 500 ما تأخذني. قال له ماشي الحال. بعد دقيقتين بيجي الزبون اللي اشترى السجاد، قال له غلطان معنا هالأخ الموظف ب 500 ليرة، تفضل. هو لما قال له ناقص 500 ما تحمل، فغطى الموضوع، قال له أنا لعل غلطان، دافع 500 وضعها بجيبتي. الله عز وجل أرجعهم ليظهر الحق حتى طلع نقي. أحد أخواننا توفى الله يرحمه، عنده كان معمل حلويات، قال لي طلبت 100 قالب زبدة، عدهم لهم 99. قرب من معطف أحد الصناع الجيبة فيها قالب زبدة، واضحة الشغلة. قال لي الله عز وجل ألجمني ما سوي شيء. ثاني يوم زرت المعمل لأدفع له الثمن، قال لي والله بعثنا لك 100 قالب، اشترى صنعك واحد، هات حق 99. الله هو الحق، فإذا إنسان مظلوم الله بينصره، بيكشف الحقيقة ولو بعد حين. لكن إياك أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أنا بنصح أخواننا الكرام، عدل المليون قبل أن تتهم مؤمنا، قبل أن تفضح مؤمنا. المؤمن غالي على الله. يعني بغير ما اكتسبوا، هناك من يلبس مؤمن تهمة بغير ما اكتسب، هذا عمل كبير جدا عند الله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. والذي تولى كبره له عذاب عظيم، القرآن الكريم. فلذلك أنا أقول لكم الحقيقة، أي شيء تحدث به نفسك لا تحاسب عليه، إلا في حالة بالحج والحالة الثانية في بلدك، إذا رغبت أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فسمعت قصة راجعها، تأكد منها، اتأكدت منها صحيحة، بس ليس هناك فائدة من الحديث عنها إلا أن تضعضع الثقة بالدين. فممكن تستر، الله ستار. في الآية الكريمة إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. كان في عنا قاضي بالشام من كبار القضاة الأولياء، جاي امرأة من الريف صحتها زيادة في درجة، يبدو أنه صدر منها صوت قبيح، فخجلت خجل مو معقول غير معقول. قالت له سمعنا. وصلوا لعنده، شو اسمك يا أختي؟ قالت له فلاني. قال ما سمعت، ارفعي صوتك، أنا سمعي ضعيف شوي. رفعت، قال ما سمعت، كمان ارفعي صوتك. قالت سمعناها. ما سمعنا. شاف الأدب. لا تحمر الوجوه، لا تخجل الإنسان. إنسان استحى منه من غيره، شافك لا تستحلق فيه، غلط غلطة. يعني أحيانا بيكون واحد له عمل ما بيحب يطلع عنه، بيشرب سيجارة فرضا، شافك مع عسب إيده لحسب، طلع أنت ده ليه وشك أنت ده؟ مدام استحى منك ومع عسب لحسب وراء ظهره، لا تأكد بقى، خلي له وجهه محفوظ. وهي من الحكمة، يعني مدام في خجل احفظ له خجله، استحى منك احفظ له حياءه منك. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عظيم. أحيانا الإنسان يتكلم كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. إنسان غلط، أنت اتهمته أمام الناس بهذا الاتهام، حطمته، أنشأت له عقدة. لكن هيك ورد ببعض ما في الكتب أنه جاء للنبي بسارق، فقالوا هذا سارق، فغضب النبي، قال هلا قلتم رأينا يده في جيب فلان؟ لعله لم يسرق. أنت أذكر ما رأيت، لا تتهم. الإنسان غالي على الله عز وجل. بعدين الإنسان أحيانا لما تعطيه فرصة يتوب وبيتوب على يدك، فأين سابقا اللي زوج زوجة وبعد مضي 5 أشهر من زواجه بها، هي بالشهر 3 طلعت، دخل فيها من 5 أشهر الوضع بالشهر 9، طبعا ليس منه هذا الولد، اعترفت له أنه غلطت وتابت، بيقول بإمكانه يسحقه، بإمكانه يفضحه، بإمكانه يطلقه، بإمكانه ينهيها. خطيب المسجد جامع الورد رأى النبي الكريم في المنام، قال له قل لجارك فلان إنه رفيقي في الجنة. هو الخطيب مؤلو البشارة، خطيب ومدرس وخاطف الأضواء كلها، مؤلو البشارة لجاره السمان. طرق بابه قال له لك عندي بشارة، والله لن أقولها لك إلا إذا قلت لي ماذا فعلت مع ربك. فذكر له القصة. فلما اعترفت وتابت جاء بولادة في الليل، ولدت وحمل الغلام ودخل إلى المسجد في صلاة الفجر بعد أن نوى الإمام صلاة الفجر، وضع الغلام وراء الباب، ولما الصلاة انتهت بكى الغلام، طفل بكى، تحلق المصلون حوله، فجاء هو كإنسان غريب، قال ما القصة؟ قالوا انظر هذا الغلام، قال أنا أربيه، أعطوني إياه. أخذه ورده إلى أمه وربته. فمو موضع السر، أنا طبعا هذه الدروس أبحث عن موضوع نحن في أشد الحاجة إليه. لاحظت نتسلى بقصص الآخرين، نتسلى نفرح بها أحيانا، من روجها هالقصص، كلما كسرت سقطات المسلمين تضعضع الثقة بهذا الدين. إذا المؤمنين هيك، فالقصة اللي ما بتضعضع الثقة لا تذكرها. في قصص ترفع معنويات المسلمين، في قصص تزكي الحماس فيهم، فإن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يروى أن سيدنا عمر له صديق ذهب إلى بلاد الشام وعاقر الخمرة وكفر، فبعث له كتاب لطيف قال له: أحمد الله إليك، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير، أنه يا رجل تب إلى الله. فقرأ الكتاب وبكى وبكى حتى تاب من يومه، تاب إلى الله توبة نصوحة. فقال: هكذا افعلوا مع أخيكم، كونوا عونا له على الشيطان ولا تكونوا عونا للشيطان عليه. فلا تفضح، لا تكون فضاح، كن ستار. يعني الله عز وجل ستار، أنت تقرب له بالستر. الله عز وجل غفار، تقرب له بالمغفرة. اغفر للناس، خذ العفو، شوف خذ، ما حدا بيعطي شيء طعام متفسخ، تقدم له قطعة حلويات، تقدم له هدية ثمينة، تقدم له قطعة ألماس. الله قال له خذ العفو، شيء ثمين، خذ العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكل ما ارتقيت تسمو عن أن تنتقم، تسمو عن أن تفضح، تسمو عن أن تشيع هذا الخبر. يعني والعياذ بالله بتلاقي قصص تنتقل من إنسان لإنسان لإنسان، وكلها تزعزع الثقة بالمؤمنين. فأنت كن عامل بناء لا عامل هدم، في كلمة تهدم وفي كلمة تبني. وفيما رواه الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. والمؤمن مربي، يلي حوله قد يغلطون، قد يخطئون، قد يتجاوزون. أعطي فرصة للتوبة، أعطي فرصة للتوبة. في شخص إذا بطش بطش جبارا، يعني قال لي واحد يعني مؤسسة حركتها بمئات الملايين، يعني شيء لا يذكر، صار في خطأ، أعطيه فرصة للتوبة. إلا ما خبر عنه الأمن الجنائي وانفضح وتعذب، قال لك ما عتعيده، أعطيه فرصة، أعطيه فرصة، أستر. يعني هذا الذي أتمناه، أنه ما يكون إذا سمعت قصة ما تكون ناقل أمين، هون الأمانة غلط. اعمل مراقبة، هذه القصة إذا رويتها لا ينتفع بها أحد، بل تؤذي المسلمين، لا ترويها. اخزن، مو كل شيء سمعته يلقى، بحسب المرء من الشر أن يحدث بكل ما سمع، لا بد من مراقبة. لذلك لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. طيب، أنت حينما تستر أخاك يسترك الله يوم القيامة، فما حساب هذا الذي يفضح نفسه؟ أي أقبح. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه. مرة كنا بنزهة، أخ قال: أنا كنت كذا أفعل قبل ما توب، كبائر كلها. ما لك مصلحة في الكلام، ما دام تبت لله أقلعت عن شرب هذا الشيء، أقلعت عنه، لما تفضح نفسك؟ الحاضرين لا يعرفون عنك شيئا. يعني أنت تتباهى؟ ألا والله، لأظهر فضل الله علي، غلط. لقد سترك الله عز وجل. ما بيجوز تحكي لنا عن جاهليتك إطلاقا إطلاقا. الله عز وجل تفضل عليك بالستر الجميل، فاقبل ستر الله عز وجل. نحن ما عندنا بالإسلام اعتراف للشيخ أبدا أبدا، نحن في عنا قبول ستر الله عز وجل. الله سترك، اقبل ستره واسكت عن كل شيء حصل قبل ذلك. والعبد ما بيغفر، ما بيغفر. يعني قال لي شخص إنه شخص أسر له عن فاحشة فعلها في الجاهلية، قال لي مضى على هالقصة شي 20 سنة، كل ما بشوفه بتذكر فاحشته. ما بيستر الإنسان. يعني الله عز وجل ستار. إذا رجع العبد إلى الله، إذا تاب العبد توبة نصوحة، أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. هذا ستر الله عز وجل، أنسى الله حافظيه والملائكة وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. فإذا نحن عندنا الآن نقطتين، ممنوع تتكلم كلمة عن قبل عما قبل توبتك، لا قصة ولا عملنا ولا سافرنا ولا فعلنا ولا فتنا لمحل معين ولا ارتكبنا ولا غلطنا ولا شربنا أبدا. لا تتكلم كلمة عن الماضي. هذا ستر الله عز وجل، اقبله. وإذا كان سمعت قصة عن مؤمن ما بتليق لا تذكرها. طبعا بالمناسبة الإمام النووي في كتابه أيضا بيّن، طبعا استنباطا من أحكام الفقه، أن هناك 6 حالات يجوز أن تقول شيئا سيئا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا أنت رفعت أمرك لقاضي قال لك شو سوى معك يا ابني، والله ما فيني أحكي يا سيدي، خاف اغتابه، لأنه قال لك مع السلامة. لا بد من أن تعرض قضيتك على القاضي، فهنا رخصة عند القاضي. ورخصة ثانية، إذا أيقنت أن هذا الإنسان قوي وبإمكانه أن يزيل هذا المنكر، البيت في دعارة وتعرف شخص يعني يغار على الدين وقوي، فقل له فلان عامل بيت دعارة، هي مو غيبة، هي من أجل أن تزيل المنكر. مين؟ الحالة الثالثة في الفتية، تستفتي. إذا ما حكيت الفتوى بتجي خطأ، الفتوى على قدر الوصف. لكن في ترتيب بالفتوى، إنه لا تقول أنا صار معي، قول إلي صديق، إلي صديق كلفني أسألك. لطيفة هي، فيها أدب وفيها ذكاء وفيها حكمة. يعني إذا كان قضية مزعجة وفيها فضيحة وأنت مضطر أن تبحث عن الحكم الشرعي، فأقول في إلي صديق يعني جرى معه ما جرى وكلفني أسألك، كلام طيب. وقد يكون فعلا هيك، وقد يكون معك صارت ما حبيت تفضح نفسك. هذا طريق بالفتوى. وفي موطن النصيحة، موطن النصيحة موضوع زواج، هو ما في تقول والله إذا لو طلب بنتك بتعطيه، طبعا بعطيه له، وأنت لا تفعل ذلك، غشيته أنت. هي واحدة. في موضوع الزواج، موضوع الشراكة، موضوع شراء بيت، بيت أساسه له مشكلة، في أمر بإخلاءه، معروض على الدلال، وبتعرفوا يعني في ناس همهم يبيعوا بيت 5 طوابق، يطلع لفوق الشاري بهلك من التعب، شو ساي الدلال، عن كل ميزة بيحكي له قصة، ما بيحس على حاله الشاري، وصل لفوق مرتاح. هو خبير بهالميزة، حكى له قصة ممتعة كثير، وقفوا حكى له كان مرتاح من الطلعة. الطابق الثاني حكى له قصة ثانية، الطابق الثالث وصل على 5 مرتاح، شوف المناظر الجميلة، شوف الغرف الواسعة، شوف الشراحة، والله في جميل. ودلال ثاني صلى العشاء باتجاه الشمال حتى أقنعه أنه هي قبلة على القبلة. في كثير أساليب. نعم، فأنت بحاجة إلى النصيحة. ففي شراء بيت، في شراكة، في زواج، لازم تنصح. إلا أنه في نقطة مهمة جدا جدا وأنا بعدها والله أكاد أقول جريمة، أكاد أقول جريمة. واحد سألك أعطيه بنتي لفلان؟ قلت له لا تعطيه. لما أجوا يأخذوا الجواب، والله سألنا فلان قال أنت مو منيح. أعوذ بالله. قال لي أخي يعمل في المالية احضر عنا، قال لي إجت شكوى على واحد أنه عنده مستودعات وعنده بضائع وعنده أشياء غافل. أغلقنا الموضوع شكوى ثانية، أغلقنا الموضوع شكوى ثالثة، أغلقنا الموضوع شكوى للوزير. مو معقول وراء الموضوع شخص لازم يحطم هالشخص لدرجة أنه يسحق سحق ما بيقدروا يلففوا العملية. قال لي طلع سائلين عنه أشخاص نصحوه ما يزوجوه، قام بلغوا مين قال له. فأنا قلت كلمة تكاد تكون جريمة، إذا واحد سألك واستنصحك بموضوع زواج يعني أنت سألت وأخذ جواب وانتهى الأمر. أما أجي أنا بلغ الشخص مين ذمك؟ النمام لا يدخل الجنة، النمام لا يدخل الجنة، من أكبر الكبائر. إذا واحد استنصحك تبلغ الشخص ماذا قال عنه فلان. في قضية المالية يعني طلع السبب أنه في سؤال عن زواج والسائل نصح والمسؤول نصح والسائل بلغ الشخص أنه فلان قال عنك كذا، فسار القضية بالكيد. نعم. إذن أول وحدة عند القضاء وعند الاستفتاء ولإزالة منكر وعند النصيحة، وخامس وحدة في التعريف. من قال هذه الأبيات؟ من قال هذا النص؟ الجاحظ. الجاحظ أنه عيونه جاحظة، هي غيبة، هي لأنه اسمه جاحظ ما عاد في غيبة. من قال هذه الأبيات؟ الأعمش. الأعمش يعني بصره ضعيف، فهي فيها عفو. التعريف والنصيحة وإزالة المنكر والاستفتاء والتظلم للقاضي. وأضافوا أن تذكر مبتدعا، رجل مبتدع يأتي بأفكار ليست من الدين، يعني إذا كان كتاب فيه شبهات وأنت فنت الكتاب هي ما فيها غيبة أبدا. إذا في طرح عقيدة زائغة، طرح تفسير لآيات غير صحيح، هذا ليس غيبة إطلاقا، فهذا الذي مسموح. أما الباقي كله ممنوع. كل أمتي معافى. وآخر واحد اللي السادس، المجاهر بالمعصية، الفاسق. فاسق فاجر، وأناس كثيرون يفعلون هذا، يعني يرتكب الزنا ويقوم ويشجع الناس على الزنا، يشجع الناس على المنكرات، يشرب الخمر ويقول. فإذا إنسان جاهر بالمعصية لا غيبة له. صاروا ستة. هذه الرخص التي يمكن أن تعد رخصا في الغيبة التي نهانا الله عنها. وفيما رواه الإمام البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، لا تضغط كثير، خلي للصلح مكان. إنسان أخطأ لا تسحقه حتى العظم، أعطيه فرصة يتوب. لذلك في عندنا قاعدة، سألني أخ من يومين أنه دخل لبيتي نص وبإمكاني يعني أسقط حقي وبإمكاني طالب بحقي، فبتضاعف العقوبة، فماذا تأمرني أن أفعل؟ اتبع القاعدة، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح. هذا عائد إليك، إذا غلب على يقينك أن عفوك عنه يصلحه يجب أن تعفو عنه، وإذا غلب على يقينك أن عفوك عنه يزيده إجراما يجب ألا تعفو عنه. أنت بريء من الحقد، بريء من الانتقام، لكن المصلحة، مصلحة المسلمين، شاب أرعن طائش وقح دعس بنت، فلو عفينا عنه سيستمر في غيه، لا نعفو عنه. أما إنسان يقود مركبة ماشي على 30، طفل نط أمامه مات، بريء الرجل. فإذا عفيت عنه بترفع ثقته بالمسلمين، إذا كان القانون معك وتم الحادث بسيارته، لكن ماشي بسرعة معتدلة، ماشي بشكل أصولي، والطفل جاء أمامه ما تمكن يوقف السيارة فمات الطفل. فإذا كان عفوك عنه يقربه إلى الله يجب أن تعفو عنه. وأنا أسأل هذا السؤال كثيرا في موضوع الصدقات، إنه له قريب ما بيصلي، نعطيه جزء من زكاتنا أو من صدقتنا؟ اللي والله إذا أعطيته وقربته لله أعطيه. إذا كان واحد فقير وقليل دين وغير ملتزم، إجا رجل مؤمن أكرمه تلاقيه بيتلملم، بيقوله شخص كان يشرب الخمر وكان طريح الأرض ويلفظ اسم الله عز وجل من فم النجس، مارر الإمام مالك بن دينار وهو من كبار العلماء، فغسل فمه بيده، فلما استيقظ قيل له أتدري من غسل فمك؟ قال لا، قال الإمام مالك، فمن شدة خجله تاب إلى الله. بيقولوا قصة رمزية أنه رأى، سمع الإمام مالك في المنام صوتا من السماء يقول يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك. فجاء إلى المسجد صباحا، رأى رجل يصلي ويبكي، قال له من أنت يرحمك الله؟ الإمام مالك، قال له الذي هداني أخبرك بحالي، الذي هداني أخبرك بحالي. يعني إذا أنت شفت شخص منحرف واحتويته وعطفت عليه لك أجر كبير. أبو حنيفة النعمان كان له جار مغني، ما ريحه، ما نيم الليل، أضاعوني وأي فتى أضاعوا، فلما سجن ذهب وتوسط له لدى مدير الشرطة وقتها، فأطلق سراحه إكراما لأبي حنيفة. ففي الطريق قال له يا فتى هل أضعناك كما كنت تقول؟ ما أضعناك. فتاب على يده. الإنسان العاصي محطم نفسيا، إذا رأى مؤمن احتواه وهيك أحاطه برعايته بتذوبه خجل، وإذا كان ضغط عليه زيادة بتكفره، وقد يسب الدين بضغطك الزايد، فبدأ حكمة. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لا تعينوا عليه الشيطان، لا تعينوا عليه الشيطان. يعني أنا أتمنى أن تكون محاور هذا الدرس واضحة. أول محور، إياك أن تنقل قصة تشيع فيها الفاحشة بين المؤمنين، إياك. أولا، إن لم تكن متأكدا منها، اتأكدت منها صحيحة، هل هناك جدوى من ذكرها؟ ما في جدوى، نسكت. سترا لسمعة المسلمين، ستراً لحالهم. أما الذي ارتكب بعض المعاصي في الجاهلية ممنوع أشد المنع أن يذكر منها شيئا إطلاقا أبدا. ستر الله عز وجل احتواك فاقبل ستره. الشيء الثالث، في الغيبة المباحة بالنصيحة، إذا إنسان استنصحك ونقلت، والله أيها الإخوة في هذا المسجد يعني مع الأسف ومعي صارت، يعني واحد استنصحني بشراكة والشخص يعني صعب جدا، نصحته بلغه، طب ما فيك تنصح بصير بقى، بدك بقى تقول له اسأل غيري. أنا متأكد أنه هالإنسان معاملته صعبة جدا وزمته قليلة، بلغه قال له سألت الأستاذ قال عنك مو منيح، أنت قطعته هو أنا ما يعني إذا كان بدك تقطعه عني انتهى، هو ما بقى في شيء. يعني واحد بيخلي اللي عم يدرس بيخلي آخر ورقة بيد هالشخص، واحد معه أوراق رابحة بسموه آخر ورقة، هذا الذي يعني يتلقى منه العلم، فإذا كان بدك تقطعه عنه انتهى الإنسان. أنا أتمنى، أنا أتكلم كلام من حرقة، إذا بدك تنقل نصيحة إنسان لصاحب الموضوع أنت ارتكبت جريمة، قطعت الخير وبتنشأ عداوات لا تنتهي، وآلاف العداوات بين الأسر سببها استنصحوا وحكى له الحقيقة نقل له إياها، يعني هو فكره شو صار ما صار شيء، استنصحته قال لك الحقيقة سكوت، قال له والله ما في نصيب، مو ميسر الأمور، رأس مال ما تدبر معنا، الموضوع صرفنا عنه النظر وانتهى الأمر، قدم لك نصيحة ثمينة جدا. هي أشياء يعني أنا عم بحاول بفضل الله أضع إيدي على جراحات المسلمين، هي أشياء يقع بها المسلمون، المسلمين مجتمعات ممزقة، عداوات ضمن الأسرة الواحدة، فإذا كان اتقينا أن نشيع الفاحشة في الذين آمنوا، وإذا استنصحنا بعضنا وما نقلنا للشخص صاحب الموضوع نصيحة فلان فيه، تتماسك الأمة وفي تماسكها نقوى على أعدائنا. أنا أحكي قصة، أحيانا شركة إذا الخلافات داخلية تنتهي الشركة، الآن أعضاء هذه الشركة يضعفون عن مواجهة متاعب التجارة، إذا في تماسك داخلي سهل تنحل كل مشاكل الشركة. فلما المسلمين يكون بأسهم بينهم هي مشكلة كبيرة جدا، طاقاتنا جهودنا كلها داخلية، وبالريف أيضا في هيك مشكلات، عداوات وسأر وكلام من الغيبة كله. في رجل قال لي نحن عندنا لقاء أسبوعي، قلت له والله شيء جميل، قال لي نخبة من المثقفين عندنا كل ثلاثة سهرة، قال لي أستاذ شو بتظن عمر السهرة؟ ما بعرف، قال لي 17 سنة ما غبنا أسبوع. المرة سألنا بعضنا شو سر استمرار هذه السهرة؟ قالوا كلمتين، ما فيها اختلاط، ما فيها غيبة، إذا ألغيت الغيبة والاختلاط تستمر، صار في غيبة صار في عداوات، صار في امرأة لا اطلعتي فيه، لا اطلعتي، لا كل سهرة في خناقة بعده، لا استلطفتي، لا مزحتي معه، لا مزحت معها، انتهى الأمر. إذا ما في امرأة ولا في اختلاط خلاص ولا في غيبة، فالغيبة بتفتت المجتمع تفتيت. إذا استنصحك إنسان لا تنقل نصيحته لصاحب العلاقة، اعتذر بشكل أو بآخر، وإذا كان الله عز وجل أكرمك بالتوبة إياك أن تفضح نفسك، إياك ثم إياك ثم إياك. ونحن ما عندنا بالإسلام اعتراف، سترك الله فاقبل ستره بس، وأكبر الكبائر أن يسترك الله عز وجل وتفضح نفسك أنت. نعم. هذا الباب الذي عقده الإمام النووي في رياض الصالحين وسماه باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها لغير الضرورة. وبدأه بقوله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. طبعا هذه الآية جاءت في سورة النور. السيدة عائشة قيل عنها إنها زنت وهي زوجة رسول الله، والمؤمنين يعني ضعاف الإيمان روج هذه القصة، والمؤمنون الكبار قالوا هذا بهتان عظيم، ظنوا بأنفسهم خيرا. والله أيها الإخوة، يعني مئات المرات أسمع قصة عن إنسان يعني له دعوة، له إخوان، له مستحيل هذه القصة باطلة، مستحيل، لا أقبلها. حسين الظن بإخوانك، نقبل أي قصة بلا تحقق، بلا دليل، بلا تأكد، بلا بحث، بس فكرنا نشوه سمعة فلان، لا تقبل أي قصة. ولا تنسى الآية: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تندم أشد الندم. فهي محاور الدرس: قبول ستر الله عز وجل، لا تذكر قصة إلا بعد المناقشة، في فائدة منها؟ ترفع المعنويات أم تهبط بها؟ قال لي: من دون يمين بعشرة، باليمين بعشرين. أنا ذكرت له ثلاث قصص ثانية، واحد 800,000 رجعهم، والثاني بأمريكا سووا له حفل تكريم، واحد قال لي: والله كتب لي ما بعرفه، ورقة عندي مخبية اعتز بها، قال لي: حضرت درس التنين، درس الأمانة، رديت لورثة 20 مليون ليرة لا يعلمون عنها شيئا، ولا في وثيقة ولا في وصل ولا في شهادة، أخذت من والد ومات بحادث، لا في وراء ولا في شيء. والله هذا وسام شرف، بس كان ذكرت قصة. لك بعض معنويات المسلمين، أنت ممن يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. واذكر قصة أخرى رفع فيها معنويات المسلمين، وقصة ما بتعرف يعني أولها لا تحكيها. كنت مرة عند أحد أقربائي بالعيد، ففي أمامنا بناية، قال لي: شايف هالبناية؟ ثلاث طوابق لواحد. قال لي: تزوج واحدة شابة، توفي زوجته، الشابة بالا موال، كثير تحببت له ودلعنت عليه حتى طوب لها البناية كلها. بعد ما طوب لها قلعته من البيت، وبتحب واحد غيره. يعني فعلا شيء مزعج، إنسان صفي بلا بيت. قلت له: هاي القصة هي آخر فصل، بدأ فصل أول لتركز، مو ضابطة القصة هاي. والله بذكر، هو ابن عمي، قال لي: إيه والله، هذا كان أخ أكبر ومات أبوه، أخذ المال كله له، من 4 أخوات. هلأ ضبطت، هلأ ضبطت معنا. أما من دون هالفصل الأولاني، الفصل الأخير صعب تصدقوا. هيك بهالبساطة واحدة تلعب عليه تبيعه بناية بكاملة، مو معقولة إلا يكون مغتصب هذا المال. فإذا أصلا ما بتعرف كل فصولة ترويها، ناصحك. بتعرف كل فصولة رويها، ما بتعرف لا ترويها. إنه إذا كان رويت آخر فصل تخلق مشكلة، فعلا في ظلم. إنسانك فقد كل ماله فجأة بلا سبب. فهذا الذي أتمناه، أن كلامك محاسب عليه. إن الرجل لا يتكلم كلمة بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا. ولازم تعد كلامك من عملك، كلامك من عملك. أما أنه أحكي على كيفي، طب قم صلي وشوف، ما فيك تصلي إذا تحبحت في الحكي، قصة رويتها مالك متأكد منها، اتهمت فلان اغتبت فلان، تفضل صلي. الصلاة مقياس استقامتك، علامتها إقبالك في الصلاة. ما دام محجوب بالصلاة معنى عندك مشكلة. والحمد لله رب العالمين.